مهما طال ليل الجراح فها هو يلملم أطراف ثوبه الأسود في خوف ودعر، وفجر صحوتنا قادم ينساب نوره في آفاق الكون، وشمسه تغزل خيوط ضيائها معلنة عن اقتراب النصر. قادم فجري وإن طال الظلام ليس يثنيه ظلام أو قتام، قادم فجري ومن أشواقنا يتلظى في حواشيه الضرام. قادم فجري وإن طال الظلام ليس يثنيه ظلام أو قتام، قادم فجري ومن أشواقنا يتلظى في حواشيه الضرام. قادم فجري وإن طال الظلام ليس يثنيه ظلام أو قتام، قادم فجري ومن أشواقنا يتلظى في حواشيه الضرام. أنا يوم البعث وانشق الدجى عن جبين الحق هبوا يا نيام، وانهضوا لله صفا واحدا تنطق الأفعال منكم للكلام. أنا يوم البعث وانشق الدجى عن جبين الحق هبوا يا نيام، وانهضوا لله صفا واحدا تنطيق الأفعال منكم للكلام. قادم فجري وإن طال الظلام، قادم فجري وإن طال الظلام ليس يثنيه ظلام أو قتام، قادم فجري ومن أشواقنا يتلظى في حواشيه الضرام. قادم فجري وإن طال الظلام ليس يثنيه ظلام أو قتام، قادم فجري ومن أشواقنا يتلظى في حواشيه الضرام. راية اليرموك فينا من طوات فارفعوها ترتفع للمجد هام، وصدى التكبير في أرجائها أينما اللبى إذا حان الصدى. راية اليرموك فينا من طوات فارفعوها ترتفع للمجد هام، وصدى التكبير في أرجائها أينما اللبى إذا حان الصدام. قادم فجري وإن طال الظلام، قادم فجري وإن طال الظلام ليس يثنيه ظلام أو قتام، قادم فجري ومن أشواقنا يتلظى في حواشيه الضرام. قادم فجري وإن طال الظلام ليس يثنيه ظلام أو قتام، قادم فجري ومن أشواقنا يتلظى في حواشيه الضرام، يتلظى في حواشيه الضرام، يتلظى في حواشيه الضرام.